لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا الحمد لك والشكر لك والأمر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. يا رب سلام علي يا عالم الهدى يا رسول الله سلام الله عليك يا عالم الهدى أنوار وجهك أشرقت وضياها ملت القلوب هداية ومحبة ملت القلوب هداية ومحبة والشمس أشرق في القلوب ضياها في ليلة النصف الكريم تنزلت في ليلة النصف الكريمة نزلت في ليلة النصف الكريمة نزلت آيات رب والأمين تلاها عليك يا خير الأنام عليك يا خير الأنام مبشرا واهتز اهتزت الدنيا بلحن صداها خير مبعوث إلى خير أمة يا خير مبعوث إلى خير أمة ولاك ربك قبلة ترضى شطر بيت طاهر يا رسول الله يا حبيب الله يا ابن عبد شطر بيت طاهر لمكة الغراء لمكة الغراء طاب ثرى شعبان يا شهر البشائر والهدى شعبان يا شهر البشائر والهدى في ليلة ميمونة جلاها في ليلة ميمونة جلاها رب السماء وزاد في نفحاتها بشرى لمن في خشية أحياها هلت بشائرها تبشر جمعنا بقدوم أيام لها ذكراها لها ذكراها كل القلوب تشوقت لصيامها أيام شهر الصوم ما هلت بشائرها تبشر جمعنا بقدوم أيام بقدوم أيام لها ذكراها كل القلوب تشوقت لصيامها أيام شهر الصوم ما أزكاها ما أزكاها رباه بالقرآن.